نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ اهلين. الحمد لله. شيخ محمد بدي اسالك في يعني بالنسبه لواحد يعني جاب فيديو مثلا شريط عن البوسنه والهرسك وعرضه في المسجد. شو بده يساوي؟ نعم. شو بده يساوي؟ شريط عن فيديو يعني فيديو ما بيجوز. ما بيجوز. وعرضه في المسجد ما بيجوز. ما بيجوز؟ لا. طب شو النص يا شيخ على هذا؟ النص الله يهديك الصور لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. جزاك الله خيرا وإياك. لا تنسى من دعوتك. آمين موفق إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.